ما حكم أخذ الشيء اليسير من اللحية؟ الواجب إعفاؤها وعدم التعرض لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وصر لها خالف المشركين. قص الشوارب وأرف لها خالف المجوس. والشيء اليسير يجر الكثير، فالواجب إعفاؤها وإرخاؤها والحذر من القص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.